العالمين. كنا ذكرنا لكم في الدرس الذي قبل البارحة أن وراء يأجوج ومأجوج ثلاثة أمم من البشر لا يحصيهم إلا الله، وهذه الأمم الثلاثة هم تاويل ليس لمك. كنت ذكرت خطأ لمك، لمك هذا اسم بيل سيدنا نوح، وإنما هذه الفرق الثلاثة يقال لفرقة منها تاويل، والثانية منسك، والثالثة تاريس. هذه الفرق الثلاثة التي وراء يأجوج ومأجوج. وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن معنى الشهادة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: تكلم عن عذاب القبر. الجواب: يجب الإيمان بعذاب القبر، فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره، فمن ذلك عرض النار عليه كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخره، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، وضرب الملكين منكر ونكير له بمطرقة من حديد بين أذنيه، وغير ذلك من العذاب. وكذلك بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة يعذبون في قبورهم عذابا أقل من عذاب الكافر، فيصيبهم مثلا ضغطة القبر والانزعاج من ظلمته ووحشته. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن عذاب القبر. من معنى الشهادة الثانية، يعني وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق الرسول في كل شيء قاله، كل ما أخبر عنه الرسول حق وصدق. فالذي يقول أنا لا أصدق الرسول في كل شيء، أو يقول أنا أشك في كونه صادقا في كل شيء، هذا من مسلم. الذي يشك في صدق النبي لا يكون من المسلمين. فيجب تصديق الرسول في كل ما قاله، سواء من التحليل أو التحريم، أو عن الأنبياء والأمم الماضين، أو عن ما سيكون في المستقبل، أو عن ما سيكون في القبر ومواقف القيامة وفي النار وفي الجنة. كل ذلك يجب الإيمان والتصديق به. فالذي يقول أنا لا أصدق الرسول في كل شيء هذا كافر، ما آمن بالرسول. والذي لم يؤمن بالرسول ما آمن بالله، لأن الله ماذا قال؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولأن بعض الناس يقولون نحن نكتفي بالقرآن عن الحديث فلا نصدق الرسول في كل شيء، هؤلاء كفار ما آمنوا بالله ولا آمنوا برسول الله. أليس القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس الله يقول في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ إذن الرسول صادق في كل شيء. وكما قال الشيخ أحمد المرزوقي في كتابه عقيدة العوام، قال: وكل ما قد أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، فحقه التسليم والقبول. مما أخبر عنه الرسول وهو حق عذاب القبر، عذاب القبر. وعذاب القبر شيء أثبته القرآن والسنة والإجماع، شيء أثبته القرآن والسنة والإجماع. فيجب الإيمان بعذاب القبر للكافر المكلف الذي مات من غير أن يرجع عن كفره، يعني مات من غير أن يتوب من كفره. كيف تكون توبة الكافر؟ بأن يسلم. توبة الكافر من كفره بأن يسلم، سواء كان كافر أصلي أو مرتد. مين الكافر الأصلي؟ حكينا بدروس ماضية، هو الذي نشأ بين أبوين كافرين. أما المرتد مين؟ اللي كان مسلم وكفر. توبة الكافر الأصلي والمرتد اثنينتهم كفار، كيف بتكون توبتهم من الكفر؟ بالشهادتين. بتكون توبته انه يتشهد يأسلم. هلا الكافر الأصلي، انتبهوا، الكافر الأصلي إذا أسلم بإسلامه انهدم كفره وذنوبه. الكفر والذنوب اللي كان عاملها انهدمت بالإسلام. ليش؟ لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والرسول عليه السلام قال لعمر بن العاص ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله. أما المرتد، أما المرتد فبالتشهد بينمحي عنه بس الكفر، وعليه أن يتوب من الذنوب التي كان عاملها بعد أن تشهد. تبهنا؟ هذا مش مثل الكافر الأصلي تنهدم ذنوبه بالإسلام، لا، المرتد بينمحي عنه بالإسلام شو؟ الكفر. بعد الكفر، بعد ما يمحي هذا الكفر بالإسلام، شو بيضع عليه انه يعمل؟ يتوب من الذنوب اللي كان عاملها، الذي عاملها أثناء الردة مثلا، هذه عليه أن يتوب منها بعد أن يسلم. ليش؟ لأن التوبة طاعة، والطاعة لا تقبل من كافر. فمن بعد ما يتشهد ويرجع للإسلام بده يتوب. فالكافر المكلف، حكينا بالدرس الماضي من هو المكلف، تبهنا؟ فالكافر المكلف الذي لم يسلم ومات على الكفر له عذاب في القبر. من جملة هذا العذاب أنه يعرض عليه مقعده في النار كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار بعد العصر. أليس الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أول النهار وآخر النهار، كل يوم يرى مقعده في النار مرتين. ومن جملة هذا العذاب أنه يضيق عليه القبر، يعني الأرض تلتئم عليه، هذه اسمها ضغطة القبر، تلتئم عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه بعضها في بعض. هذه الأضلاع تختلف هكذا، وهذا من جملة عذاب القبر، وهذا من جملة عذاب القبر. وليس صحيحا أن كل أحد، حتى الأتقياء وحتى الشهداء وحتى الأطفال، الأرض تضغطهم، لا، ليس صحيحا. بعض الناس يروون حديثا مكذوبا، على زعم بيقولوا قال رسول الله لو نجا أحد منها لكان عمر، هذا غير صحيح. وعزعم أنه سعد بن معاذ أيضا ضغط في القبر، هذا كذب. أول شيء سعد بن معاذ من أولياء الصحابة وشهيد وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فكيف بده يحصل له ضغطة القبر في القبر؟ كيف تحصل له ضغطة الأرض في القبر؟ لا، هذا لا يصير. بعضهم ماذا يقول حتى يبرر هذا الكلام؟ يقول هذا كضمة الأم الحنون لما تلقى ولدها. لا، ما صحيح الكلام، هذا غير صحيح. التقي يوسع عليه القبر، بعض الصلحاء بعض الأتقياء، وسيأتي معنا الكلام عن نعيم القبر، بعض الصالحين يوسع عليهم القبر مد البصر، والأتقياء يوسع عليهم في القبر 70 ذراع بالطول ب70 ذراع في العرض، فكيف بيحصل لهم ضغطة القبر؟ هذا كذب. قالوا عزعم كمان زينب بنت الرسول، هذا كذب، ما صحيح. الله تعالى مدح الأتقياء في القرآن، والشهيد أيضا لا يصيبه ذلك، والشهيد أيضا لا يصيبه ذلك. طيب ضغطة القبر لمن؟ للكفار ولبعض المسلمين العصاة، يعني أهل الكبائر، تبهنا؟ هذا هو. وضرب الملكين منكر ونكير له. بعض الناس بيقولوا أنكر وانكير، هذا التعبير غلط، ما بنقول أنكر وانكير، منكر ونكير، هيك سماهن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول سماهن منكر ونكير، ولون أسودين أزرقين. الكافر لما بيشوفهم يمتلئ رعبا وفزعا وخوفا من منظرهما المخيف. يعني الأسود، الأسود الغامق مثلا، أو الأسود اللي معه الكحلة، كيف بيكون المنظر؟ أسودين أزرقين، أسودين أزرقين، يعني مثل الكحل الغامق مثلا. الكافر لما يراهما يمتلئ رعبا، يمتلئ فزعا وخوفا الكافر. وأما التقي فلا يرتاع من منظرهما المخيف. كمان منكر ونكير شو بيعملوا للكافر؟ بيضربوه بمطرقة من حديد، بمطرقة من حديد بين أذنيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: لو ضرب بها جبل لذاب، لو ضرب بهذه المرزبة جبل لذاب من قوتها وضغطتها، عليه السلام. طيب، إذن هذا أيضا مما يحصل للكافر في القبر من العذاب. وكذلك المسلم العاصي قد يحصل له في القبر انزعاج، بعض المسلمين العصاة يحصل لهم هذا انزعاج وخوف من ظلمة القبر ووحشته. أما الكافر أشد بكثير، الكافر الملائكة تضربه ويضغط عليه الأرض، يعني يقال للأرض التائم عليه، هذه ضغطة القبر. والملائكة أيضا منكر ونكير يضربونه بمطرقة من حديد بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعها من حوله إلا الإنس والجن. ومن أنكر عذاب القبر كفر. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية دليل على وجود عذاب القبر. لاحظوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا العرض وين بيكون؟ في مدة البرزخ في القبر، لأن كمالة الآية شو فيها؟ ويوم تقوم الساعة، معناته هذا العرض وين كان؟ قبل قيام الساعة. طيب وين بده يكون قبل قيام الساعة؟ في القبر. إذن هذه الآية دليل على وجود عذاب القبر، هذه الآية دليل على وجود عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. هون في هذا الرجل هذه إشارة للمعهود في الذهن، مش معناته ماذا كنت تقول في هذا الرجل يعني النبي بيكون معهم بالقبر، لا، ولا بيكون الكافر بهالساعة عم بيشوف النبي، يعني لا، هذه إشارة للمعهود الذهني، تبهنا؟ فبيقول له الكافر عند ذلك يفزع ويخاف لما يقولوا له: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا، ذكر ذلك الإمام السيوطي. التواتر المعنوي هو ما تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه. فأحاديث عذاب القبر معناها متواتر بين الأمة، هذا رد عمين على حزب التحرير. مين حزب التحرير؟ جماعة تقي الدين النبهاني اللي بيسموا حالهم حزب التحرير الإسلامي، قلن وجود في لندن وفي بريطانيا، هول كان طلعوا من فلسطين قبل 60 سنة. زعيم تقي الدين النبهاني هذا العميل الإنجليزي يلي شافوه طالع من السفارة البريطانية محمل ذهب وليرات وأموال، قالوا له شو يا شيخ تقي الدين النبهاني، من أين هذا المال؟ قال عرضنا عليهم الإسلام فأبوا فأخذنا منهم الجزية. قال عرض، هذه مش نكتة، هذه عن جد مش نكتة، هذه حقيقية صارت. لمين قال هالكلام؟ لرئيس الوزراء السابق رشيد الصلح. كنا مرة نحن والشيخ نزار الحلبي رحمه الله بالعيد كنا عند رشيد الصلح، هو رشيد الصلح حكى لنا إياها، هذا رئيس الوزراء السابق رشيد الصلح، هو صارت معه، هو قال له لتقي الدين النبهاني، قال له شو هالمال اللي اخذته منهم انت، شو اشتروك برطلوك؟ قال له عرضنا عليهم الاسلام فابوا فاخذنا منهم الجزية. شوف الكذاب المحتال، قال عرض الاسلام على بريطانيا، قال فابوا فاخذ منهم الجزية. هذا تقي الدين النبهاني قعد فترة براس النبع من 11 سنة تقريبا، مات، كان مقسم البلاد على اولاده، واحد عنده اولاد لاعبين صبأ وحشاشين ولاعبين قمار وتاركين صلاة ومنهم بيشربوا خمر، كانوا براس النبع، ومرته لمعية قال عامل لي اياها ام المؤمنين، واولاده كل واحد خليفة على جزء من البلاد الاسلامية، قال هذا خليفة العراق وهذا خليفة بلاد الشام، وهن لما كان عزعمهم يوقفوا او عزعمهم يوقفوا بدهم يصلوا وراء جماعة، بعض هؤلاء كان يعمل له تلك الحركة الإشارة بالأصبع الوسطاني من خلفه في ظهره، يعني يعمل له هذه الحركة انه عزعمه شو مقيمنا بدك نصلي وراك، هول عاملين لحالهم خلفاء الأمة الإسلامية. هذا تقي الدين النبهاني كان ينكر عذاب القبر، والحزب تاعه يلي بسموهم حزب التحرير ينكرون عذاب القبر. شو بتقولوا لهم؟ الإمام الحافظ السيوطي ذكر إنه أحاديث عذاب القبر متواترة تواترا معنويا، ثم القرآن أثبت، القرآن أثبت عذاب القبر وإجماع الأمة، تبهنا؟ فإذا هذا من جملة الأدلة على وجود عذاب القبر. تكلم عن نعيم القبر، يجب الإيمان بنعيم القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا للمؤمن التقي. شرحنا من التقي، بعدكم مذكرين من هو التقي؟ هو المسلم الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا التقي. إذا واحد بيأكل ربا، بيقطش بالصلاة، عاق لوالديه، ما بنقول عنه تقي؟ انتبهوا ركزوا معنا، إذا إنسان ما بيأدي الواجبات ولا بيجتنب المحرمات ما بنقول عنه تقي. التقي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. الأتقياء يوسع عليهم في القبر 70 ذراع بالطول ب70 ذراع في العرض، وبعض الأتقياء يوسع عليهم القبر مد البصر. كيف عرفنا؟ ورد ذلك في بعض الروايات، وأنه حصل لأحد الصحابة. مين هو الصحابي؟ العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. هذا الرجل كان قائدا على فرقة من جيش المسلمين، كان هو من الأتقياء الصالحين، واللي كانوا معه كانوا طيبين وأتقياء. لحقوا العدو، العدو كان له مراكب في الماء في البحر، فركبوا فيها وذهبوا في الماء، فوقف هذا الولي، وقف هذا الولي العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل على شاطئ الماء، على شاطئ البحر، ورفع سيفه وقال يا علي يا كريم يا حليم، فجعل الله له أرض، فجعل الله له البحر أرضا يابسة بحسب الظاهر، فلم تبتل خفافهم ولا نعالهم، فمشوا على وجه الماء، رفع سيفه وذكر الله: يا علي يا عليم يا كريم. الله جعل له هذا الماء البحر كالأرض اليابسة، فمشى هو والجيش على وجه البحر ولحقوا بالعدو فكسروهم. لما رجعوا ووصلوا إلى اليابسة مات العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فحتى ما يحملوه معهم وياخذوه من منطقة لمنطقة حفروا دفنوه. رآهم رجل من تلك الناحية راعي، قال لهم: ما جزاء صاحبكم دفنتموه في أرض مسبعة؟ إنه هذا صديقكم بتحطوه بأرض فيها سباع، والسبع من شأنه إذا شم الرائحة نبش القبر ويأكل من هذا الجسد. إن ما معهم خبر، بعدهم يعني واقفين حفروا القبر بشان ياخدوه من هالمنطقة، لم يروا الجسد في القبر، ورأوا القبر قد وسع على مد البصر وفيه أمواج من النور تتلاطم. الله أراهم ذلك لأنهم كانوا أيضا أبقياء. طيب إذا واحد سألك الجسد وينه؟ بلي لا ما لحق يبلى، بعضهم واقفين وين الجسد؟ بيقول بعض العلماء: الله يمكن بعض الأولياء من التصرف بعد موتهم وهم في قبورهم، فيذهبون ويتصرفون يعملون بعض الأشياء ثم يرجعون إلى قبورهم. وبعض العلماء قالوا بعض الأشخاص قبل ما يموتوا بيكون عنده تمني يحب في قلبه أن يدفن في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة أو في بيت المقدس، بيكون قلبه معلق أنه يدفن بهالمنطقة هذه. فلما يموت ويدفن في بلد بعيدة، ملائكة الرحمة ينقلونه من حيث دفن إلى البقيع في المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة أو إلى بيت المقدس، حيث كان قلبه متعلقا أن يدفن. لذلك حدث أهل المدينة، أهل المدينة المنورة ومنهم من نعرفهم، أنهم قبيل الفجر يرون نوقا بيضاء تأتي من خارج المدينة عليها أجساد يدخلون بها إلى البقيع، ويرون نوقا سوداء تخرج من البقيع والمدينة إلى خارج المدينة. شو معنى هذا الكلام؟ العلماء ذكروا ذلك، هذا موجود في كتب العلماء. معناته ملائكة العذاب يخرجون من البقيع ومن المدينة المنورة من دفن من غير المؤمنين، في مشبهة وفي مجسمة بالمدينة، وفي ناس عندهم عقائد فاسدة بيقولوا الله جالس في السماء وقاعد على العرش، ويعتقدون انه الله جسم ويكفرون المسلمين يلي هن الوهابية. كونهم عايشين بالمدينة هذا ما بيخلصهم لحاله. ابو لهب وابو جهل وين كانوا عايشين؟ في مكة عند الكعبة. الارض لا تقدس احدا، وانما يقدس الانسان عمله. تبهنا؟ مكة وابو جهل وابو لهب كانوا حاكمينها، ابو جهل وابو لهب والمشركين كانوا حاكمين مكة والكعبة، هذا لحاله ما بيكفي. لكن المجاورة من تنفع؟ المؤمن. المجاورة تنفع المؤمنين. فالملائكة العذاب يخرجون من المدينة من دفن فيها وهو كافر إلى خارج المدينة بكبوه برا، وملائكة الرحمة يأتون ببعض الأبقياء وببعض المسلمين الذين دفنوا بعيدا عن المدينة وكانوا يحبوا أن يدفنوا في المدينة، ملائكة الرحمة تنقلهم إلى المدينة. فالحاصل نعيم القبر هذا شيء أثبته النبي والإجماع، وحصلت حوادث كثيرة رؤي فيها نعيم القبر لبعض الأبقياء والأولياء. طيب، ومن شاء الله له من غير الأبقياء كبعض الشهداء ممن نالوا الشهادة ولم يكونوا أبقياء. كمان غير الأبقياء يوسع عليهم القبر 70 ذراع ب70 أو مد البصر، يعني مثل مين غير الأبقياء؟ كبعض شهداء المعركة. هلا شهداء المعركة كلهم بيتوسع قبرهم، لكن ليش عم نقول كبعض الشهداء؟ لأنه ما كل الشهداء أبقياء، فهنا شهداء المعركة كلهم بيتوسع عليهم القبر، لكن عم نقول بعض شهداء المعركة قتلوا ونالوا الشهادة وهم ليسوا أبقياء، فهذا أيضا يوسع قبره. والشهيد التقي من باب أولى أنه يوسع قبره، والشهيد التقي من باب أولى أنه يوسع قبره. بارك الله فيك. فإذا كان الشهيد غير التقي يوسع قبره، فكيف بالشهيد التقي؟ من باب أولى. من هو الشهيد؟ بارك الله فيك. من هو الشهيد؟ هو المسلم الذي كان مخلصا لله في قتاله، يقاتل لتكن كلمة الله هي العليا، لرفع كلمة الدين دفاعا عن الدين، ليس مرائيا ولا لأجل الدنيا، مش مشان يقولوا عنه بطل، مش مشان يقولوا عنه المقدام المغوار اللي برأس الجبهات، لا مش مرائي، مخلص وبده يكون مسلم. وانتبهوا، لا يقال عن غير المسلم شهيد. الشهادة من خصائص المسلمين، وأعلى مراتب الشهادة شهادة المعركة، والشهادة أنواع، لكن أعلاها شهادة المعركة. والله تعالى من رحمته بأمة محمد جعل فيهم أنواعا من الشهادات. مثل شو؟ كالمسلم، خلص لما نقول شهيد يعني مسلم، لأنه ركز، قلنا الشهادة من خصائص المسلمين، يعني ما في كافر شهيد، لو مات عم بيدافع عن المسلمين هو كافر منه شهيد، لو مات عم بيدافع عن الجامع هو كافر منه شهيد. الشهادة من خصائص المسلمين. فالرجل أو المرأة اللي بيموت بمرض في البطن، من قتله بطنه فهو شهيد. إذا مات بسبب مرض في البطن شهيد. إذا مات بمرض ذات الجنب فهو شهيد. شو هو مرض ذات الجنب؟ هذا تورم يحصل في جنب الإنسان، تورمات يسبب أشياء آلام شديدة جدا، وأحيانا يكون معه قيء وإسهال فيؤدي إلى الموت. هذا مرض ذات الجنب، من مات به يكون شهيدا. شو كمان؟ من مات مترديا، وقع عن السطح، وقع عن الحيط، وقع عن الجبل فمات شهيد. ومن مات محترقا شهيد، ومن مات غرقا شهيد، ومن قتل ظلما كمان. شو كمان؟ وكذلك المرأة التي تموت وهي تلد، المرأة المسلمة اللي عم بتخلف بسبب آلام الولادة ماتت شهيدة، تكون شهيدة. أنواع من الشهادات. وبعض العلماء بيقولوا موت الغريب شهادة، إنسان بعيد عن بلده وعن أهله مات غريبا، للحسرة التي يجدها عند الموت، يكون بعيد عن أولاده وعن أهله عن قرايبين وعن تبهنا، يكون شهيدا. هذا قول بعض العلماء أيضا، موت الغريب. فإذا هذه كلها شهادات، لكن أعلاها شو؟ شهادة المعركة. طيب هولي الشهادات الأخرى شو بيحصل منها الإنسان؟ لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، لا يعذب، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. يعني قد يكون مسلم عاصي، انتبهوا معي، قد يكون مسلم عاصي منه تقي، اتركوا إبراهيم اتركوا اتركوا اتركوا، مسلم عاصي مات بنوع من أنواع الشهادات، لا يعذب لا في القبر ولا في جهنم. وهذه نعمة، هذه نعمة. وأي نعمة أن الإنسان ينجو من عذاب الله. في أسباب كثيرة يا إخواننا، لما أقول لكم هذه أمة مرحومة، الله رحم هذه الأمة، في أسباب للنجاة من عذاب القبر. منها الأسباب الأشياء اللي ذكرناها عن الشهادات، ومنها من حافظ كل يوم على قراءة سورة الملك، كل يوم كل ليلة بعد المغرب يقرأ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك 30 آية. طبعا يكون اخذها بالتلقي قراءة صحيحة وإخلاص. طيب لو كان منه تقي، لو منه تقي ينجو من عذاب القبر، بس يحافظ على قراءتها، مش يقرأ لي إياها مرة كل 7 سنين، لا بده يحافظ على قراءتها. هذا من أسباب النجاة من عذاب القبر. شو كمان من جملة الأسباب أن ينجو الإنسان من عذاب القبر؟ أن يقتل المسلم ظلما، المسلم يقتل ظلما. وكذلك من رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم لا يعذب، الذي يرى الرسول في المنام لا يعذب، يموت على الإيمان ولا يعذب اللي بيشوف الرسول بالمنام. ومن هذه الأسباب، هذه نعمة كبيرة وفرحة كبيرة اليوم سمعناها من مولانا الشيخ حفظه الله، بيقول اعتقادي أن من تمسح بالشعرة النبوية وتبرك بها بلا حائل هذا كالذي رأى النبي في المنام على صورته الأصلية، أي يموت على الإيمان ولا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. شوف ما له بشرى عظيمة هيدي، شوف ما له بشرى عظيمة وكبيرة. سألناه قلنا له طيب قد واحد يكون عنده مسألة كفرية وما معه خبر يجي يتمسح بالشعرة بدون حائل؟ قال والذي عنده مسألة كفرية ومسها بلا حائل يرجى له أن يرجع قبل أن يموت، يعني يتراجع عن المسألة الكفرية ويموت على الإيمان. شوف من لبركة عظيمة وجود شعرات النبي محمد بين المسلمين، وقديه مخزولين الوهابية وقديه محرومين. قال بيمنعوا التبرك بشعرات النبي، قال شوفوا قديه عم بيروح عليهم فوائد لأنه المحرومين مخزولين. أما الله رحم المسلمين أهل السنة والجماعة حتى بشعرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه بعض الأسباب التي ذكرناها والتي هي من أسباب النجاة من عذاب القبر. فالشهداء لا يعذبون، لكن شهيد المعركة الزيادة على أنه لا يعذب شغله، لا يبلى جسده، لا ينتن، لا ينتفخ، لا تأكله الديدان ولا الحشرات ولا الأرض لو بعد 1000 سنة. شو كمان بيشفع ب70 واحد من أهل بيت المسلمين بيشفع، أما البقية اللي ذكرناهم غير هول. شهيد المعركة له هذه الخصائص، أما بقية الشهداء هؤلاء ليسوا كشهيد المعركة. طيب وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر وغير ذلك كشم رائحة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. رواه ابن حبان. هذا دليل على نعيم القبر وتوسعة القبر للأتقياء. إذن هذا من جملة الأدلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي فيها دليل على نعيم القبر للأتقياء ولشهداء المعركة، للأتقياء ولشهداء المعركة. ثم من جملة النعيم الذي يكون للمؤمن التقي في القبر أنه ينور له قبره، وهذا النور يأتي من الجنة، ينور بنور كنور القمر في ليلة البدر في ليلة التمام، وأيضا يشم رائحة الجنة، ورائحة الجنة اللذة التي فيها أكبر من كل ملذات طعام وشراب الدنيا. يعني لو اجمعت عطور الدنيا وشو في ملذات أكل وشرب، حتى لذة الجماع، لذة شم رائحة الجنة أطيب من كل ذلك. هذا بس ريحة الجنة، هيك فقط رائحة الجنة. والتقي يشم رائحة الجنة قبل دخولها بألف سنة، يشم رائحة الجنة التقي. هذا من جملة نعيم القبر، من جملة النعيم الذي أعده الله للأتقياء في القبر. هلا هون انتبه معي منيح وركزوا منيح. يا جميل جيب هذا الكرسي، الله يبارك فيك. تفضل عود مع الكرسي أخونا اللي ورا، بارك الله فيك. هلا هون سؤال، هنا سؤال. هنا سؤال، إذا سألكم سائل كيف يسأل منكر ونكير الكافر في القبر، من ربك وماذا كنت تقول في محمد، وهن بيعرفوا أنه كافر. ما نحن قلنا ما بنسأل حدا سؤال جوابه كفري، ما بنسأل حدا سؤال الإجابة عليه كفر، لا نسأل. يعني ما بنكون سبب نسأل واحد مسألة يجاوب عليها بكفر، لا نسأله ولا بنطلب منه هالشي هذا، ولا بنطلب منه انه يتكلم بكفر، ما هيك؟ طيب منكر ونكير بيعرف انه هذا انسان كافر وهو لا يؤمن لا بالله ولا بمحمد، طيب كيف يسألوا؟ هن ما بيخطر ببالهم انه سيتكلم بكلام كفري، لكن من شدة الفزع هو يتلجلج لسانه فيتكلم بهذا بغير إرادة. واضح؟ واحتمال ثاني قال العلماء أنه بعد الموت ذهب عنه ما كان يعتقده من فساد، فصار الآن في الإجابة في القبر كأنها أداة حكاية عن الماضي، يعني كأنه عم بيخبر عن الماضي لما كان في الدنيا ماذا كان يعتقد، أما لما صار في القبر ذهب عنه ذلك الاعتقاد لأنه عرف الحق، فبهته فيصير كأنه أداة حكاية يجيب عن الماضي ماذا كان يعتقد لما كان في الدنيا. واضح؟ يعني بالحالتين مش عم بيسألوه بشان يجاوب جواب كفري، فهمتوا؟ ما عم بيسألوه بشان يجاوب جواب في كفر، لا. يقول المؤلف: تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير، يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من أمة الدعوة. من أمة الدعوة؟ الأمة التي أرسل إليها محمد، يعني هذه الأمة. أما اللي آمنوا بمحمد شو يقال لهم؟ أمة الإجابة. أما الذين آمنوا بمحمد واتبعوه ماذا يقال لهم؟ أمة الإجابة. طيب، ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه، أي قلب هذا التقي، فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان. ويستثنى من السؤال الطفل والشهيد. أي شهيد؟ المعركة، شهيد المعركة. وكذلك الأنبياء، فالأنبياء لا يسألون في القبور، وشهداء المعركة لا يسألون في القبور. والمراد بالطفل من مات دون البلوغ، كمان من مات دون البلوغ لا يسأل في القبر. لذلك سؤال العلماء، الصبي لا يلقن، تبهنا؟ إذا مات عندنا ولد صغير عادة ألسنا نلقن الكبار، بس الصغير لما يموت وندفنه ما بنوقف نقول له يا عبد الله ابن أمة الله، لا نلقنه، ليس مشروعا التلقين للصبي، هذا لا يسأل في القبر، هذا لا يسأل في القبر. وهون انتباه، انتبهوا، في القبر قد يدفن في ساعة واحدة مليون شخص في بلاد مختلفة ونائية وبعيدة. قد واحد يسألك كيف بيلحق منكر ونكير يسألوا كل هالموتى مع انهم اندفنوا بوقت واحد؟ فالجواب، قال بعض العلماء، منكر اسم جماعة كبيرة من الملائكة، ونكير اسم جماعة كبيرة من الملائكة، فبيصير من كل جماعة من هون بيروح واحد ومن هون واحد عند كل ميت، فيذهبون الى الاموات مهما كانوا كثر. وبيقول بعض العلماء ايضا انه منكر ونكير اثنان من الملائكة لكن لهما اعوان واشباح. يعني نفس السؤال قد تنسأل اذا مات الزلزال مثلا مليون شخص، كيف بيلحق عزرائيل يقبض لهم ارواحهم كلهم؟ العلماء اجابوا باجوبة عن هذا. منهم من قال هذه الدنيا، هذه الارض بالنسبة لعزرائيل جعلها الله كالكف فيقبضهم بسهولة لو كانوا كتار. ومنهم من يقول عزرائيل له اعوان من الملائكة بيساعدوه. ومنهم من قال عزرائيل له ايدي بعدد الذين يقبضهم في وقت واحد. الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. اذا يعني الملائكة بيقدروا يسألوا لو اندفن مليار شخص، الملائكة بيسألوهم، الله تعالى جعل لهم طرقا بيقدروا يسألوا فيها هالعدد الكبير من الموتى. تكلم عن البعث، الجواب، البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة. وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم، قال الله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا دليل على شو؟ بعث الموتى من القبور. أليس الله يقول في القرآن فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وإذا القبور بعثرت؟ آيات كثيرة. أليس الله تعالى قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ إذن يجب الإيمان بأن الأجساد التي أكلها التراب الله يعيدها، فتعود وتخرج هذه الأجساد من الأرض، تتشقق القبور عن أهلها ويخرجون من قبورهم. ثم إن الجسد لما يبلى الروح، إذا كان جسد تقي الروح تذهب إلى الجنة، وإذا كان جسد كافر روحه تذهب إلى سجين. والمسلمين اللي تابوا من الذنوب في السماء الأولى، والعصاة بين السماء والأرض تكون أرواحهم. بيبلى الجسد كله إلا عظم صغير اسمه عشب الذنب، هذا عظم صغير جدا جدا جدا صغير. أول ما يكون من الجنين في رحم الأم هذا العظم، وعليه يركب الجنين، وعليه يركب الجنين. لما بيبلى الجسد حتى العظام بتبلى إلا هذا العظم الصغير الذي أخبر عنه النبي، هذا العظم يبقى. يوم القيامة يعاد تركيب الجسد من جديد على هذا العظم، وتعود الأرواح إلى الأجساد التي كانت فيها، مش بتتخربط بروح روح مصطفى عند خليل وروح خليل عند علي، لا، كل روح يعود للجسد الذي كان فيه لما كان في الدنيا. تبانا؟ يعني ما بيصير فيه خربطات. ثم تتشقق الأرض ويخرج الناس من قبورهم، هذا معنى البعث. طيب ليش قال إن كانت من الأجساد التي تبلى وهي أجساد غير شهداء المعركة؟ لأن شهداء المعركة لا تبلى أجسادهم. ليش قال وبعض الأولياء؟ لأنه ما ورد نص قرآني ولا نص حديثي، يعني ما في نص قرآني أو نص حديثي أن الولي لا يبلى جسده. لو كان في نص شو كنا قلنا؟ وأجساد الأولياء لا تبلى، لو كان في نص. بس بما أنه ما في نص، لكن لما تواتر من مشاهدة ذلك أن عددا من الأولياء فتحت قبورهم بعد موتهم وكانت أجسادهم بعد